بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول باب في موت الفجاء، ثم ذكر رواية عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجاء أغذة أسف، قال موت الفجاء أغذة أسف. فبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن موت الفجاء أخذة أسف، على أساس أنه لم يترك للإنسان الفرصة للتوبة والإنابة، غير طبعا لما بيصاب الإنسان بمرض ونقول غلب على ظنه أنه يهلك من خلال ذلك المرض. ففرصة للتوبة والإنابة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هذا إنسان سليم صحيح، وبعد ذلك قلنا أن فلان قد مات، أن فلان قد مات، قل مات كما يقولون بالسكتة القلبية وغير ذلك من الأمور، فلم يترك ولم يمهل حتى يتوب وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. فكانت على ذلك أغذة أسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن المرض هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى بالإنسان، المرض يبقى من رحمات الله تبارك وتعالى بالإنسان، على أساس أنه يترك له الفرصة للعودة إلى رب سبحانه وتعالى والإنابة، وكذلك تصحيح ما مضى من أحواله. قلنا لأن في غالب الأحوال عندما يصاب الإنسان بالمرض يبقى فيه نوع من أنواع المراجعة عند هذا الإنسان، المراجعة عند هذا الإنسان فرصة خلوة، وبالتالي بيبدأ يستعرض يعني ما مضى من حياته، وكذلك يقف على تلك المثالب التي في حياته والأعمال أيضا التي لابد من تصحيحها، غير موت الفجاء. ولكن مع ذلك كما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن موت الفجاء أغذة أسف للكافر، ولكنه رحمة للمؤمن، ولكنه رحمة للمؤمن، كحال الطاعون كما تكلمنا أن هذا رجز أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل، ولكن نعلم أن الطاعون بالنسبة لهذه الأمة شهادة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أيضا أن الغنيمة في الأمم السابقة كان النبي إذا انتصر على الأعداء وبالتالي كانت الغنيمة، كانوا يقومون بتجميع الغنيمة ثم تنزل النار من السماء تأكل هذه الغنيمة، علامة على القبول، علامة على القبول. أما بالنسبة لهذه الأمة الغنيمة باب من أبواب الرزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي. فكانت الغنيمة كما بينا قبل ذلك بتقسم جانب منها على الغازين وجانب يقسم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى موت الفجاء أغذة أسف للكافر، أغذة غضب، ولكنه راحة للمؤمن أو رحمة للمؤمن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن المؤمن ينبغي أن يكون مستعدا في كل لحظة لفراق الدنيا، المؤمن ينبغي أن يكون مستعدا في كل لحظة للموت ولهذا اللقاء الحتمي، ودي عقيدة يعني لابد أن تكون مبثوثة في القلب بصورة صحيحة، وأن العبد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وفي تربيته للصحابة رضي الله عنهم لما قال لابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكانت الترجمة التي ترجم بها ابن عمر رضي الله عنه هذه الألفاظ أنه كان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يبقى نقول على ذلك يعني الإنسان يفارق الدنيا يعني في لحظات، والمسألة ليست موقوفة على مرض ولا على صحة ولا كبير ولا صغير، ولكن هذا أجل محتوم. ربنا سبحانه وتعالى قدر هذه الأجال كما قدر سبحانه وتعالى الأرزاق، وبالتالي المسلم لابد أن يكون مستعدا في كل لحظة، لابد أن يكون مستعدا في كل لحظة. يبقى لما بنيجي نقرأ كده عن الموت: إنك ميت وإنهم ميتون، يبقى نقول هذا يقين عندنا. متى يأتيك الموت؟ نقول: الله تعالى أعلم. ونقول: الموت لا يطرق على الأبواب، ولكن يأتي بغتة للإنسان، ليس من الحتم واللزوم أن يسبق ذلك الموت المرض، ولكن نقول: هذا طفل صغير يموت، نقول: هذا شاب صغير يموت، ونقول: بلا علة، بلا علة، هذا رجل به علة، ونقول: مرض يعني في غالب الأحوال يغلب على الظن أن يهلك الإنسان أن أصيب بمرض كذا أو كذا، ولكن يعيش حينا من الدهر، يعيش زمن طويل وفترة طويلة. وبالتالي على ذلك المسلم لابد أن يكون مستعدا بين لحظة وأخرى إلى فراق الدنيا. والموت قلنا معناها يبقى الحساب، وبالتالي نقول أن المسلم بينظر دائما إلى دواوين الأعمال، يبقى لا نفوت النظر إلى دواوين الأعمال، ولكن بننظر وندقق في دواوين الأعمال وما سطر علينا من أقوالنا وأعمالنا. الإنسان لما يقرأ الآية ويتعامل مع كتاب ربي سبحانه وتعالى، ولا نتربى إلا من خلال تلك النصوص: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يبقى الله عز وجل أوجب علينا المحاسبة، ورأينا أيضا هذه الترجمة التي ترجم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الكلام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. يبقى هذه الكلمة يعني دايما بتردد عندما نتكلم عن الموت، بنردد هذه الكلمة، ولكن نقول هذه الكلمة لابد أن يكون لها رصيد في حياة الإنسان ورصيد من الأعمال. يبقى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، يبقى الإنسان كده بيتصور أنه يمر من ذلك الباب للحساب. يبقى إيه المطلوب عند ذلك؟ يعيد النظر ويدقق النظر في هذه الدواوين التي سطرت عليه. زي الطالب كده في حال الامتحان، والله في اللحظات الأخيرة بيبدأ يلقي نظرة أخرى على الإجابات التي أجاب، أو على الأسئلة والإجابات التي أجاب بها على تلك الأسئلة في أسئلة الامتحانات. قلنا مش بيكتب الإجابة ثم بيطوي الصفحة ويسلم الورقة، لا، ده نقول عنده فرصة ماذا يفعل؟ يبقى بيعيد النظر مرة ثانية في الإجابات، ثم يعيد النظر مرة أخرى طالما عنده الفرصة. وأنت عندك الفرصة، يعني ما زال العمر يمتد بالإنسان، ففرصة أن احنا ننظر وندقق النظر ونعيد النظر مرة من بعد مرة في هذه الدواوين وما سطر علينا من أقوال أو أعمال، لأن الله تعالى أوجب علينا المحاسبة. لما نيجي نقول أن الله تعالى أوجب علينا المحاسبة، يبقى مش عبارة عن لفظ احنا بنتكلم بها كده دون أن يكون لها رصيد ولا معنى عند الإنسان، لا، يبقى الله تعالى أوجب علينا المحاسبة، يبقى لابد أن يكون المحاسبة، يبد أن يكون محاسبة. الإنسان ينظر إلى حاله: يا ترى أنا فعلا ما بيمرش يوم من الأيام إلا وأدقق في أفعالي وفي أخوالي، تكلمنا بكذا، فعلنا كذا، لم نفعل كذا، يا ترى ولا هي الأيام كده بتطوى، الأيام بتطوى حتى يفاجأ الإنسان بذلك الموت. فالموت الفجاء راحة للمؤمن ورحمة للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا لأن المؤمن مستعد، يعني مستعد في كل لحظة أن يأتيه ذلك الموت، لأنه بيتعامل مع كتاب ربي سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الواحد لما بينظر الآية كده يبقى لا تتجاوز الآية، ما تتجاوزش الآية، وإلا لما بنيجي نتجاوز الآية ونأتي الآية التالية كأننا بنطوي الصفحة على هذه الآية. لا، نقول لك هي الآية دي خليها كده، سطر هذه الآية، اكتب الآية دهية، اكتب الآية دهية، بحيث أننا نظري لا يفوت هذه الآية في أي لحظة من اللحظات. يبقى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يبقى ده أمر حتمي، يبقى أمر حتمي. ثم إيه بعد الموت؟ يبقى القضية مش في الموت، قضية فيما بعد الموت، فيما بعد الموت. يبقى يا ترى أنت مستعد للقاء الرب سبحانه وتعالى؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أنت هتجازى على أعمالك، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى وكل الملائكة يقومون بحفظ أعمال ذلك العبد، وأن العبد سيجازى عند ربي سبحانه وتعالى على تلك الأعمال. ولذلك ما قال الله تبارك وتعالى عن حال الإنسان يوم القيامة، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. فهو أخذة أسف للكافر وراحة للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في فضل من مات بالطاعون، في فضل من مات بالطاعون. قلنا على الرغم أن الطاعون يعني ده ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي به العباد، وكان عبارة عن غضب ورجز للأمم السابقة لبني إسرائيل، ولكن هو رحمة من الله تبارك وتعالى. قلنا المرض ننظر أن ذلك المرض بتكفر به السيئات ابتداء، أي مرض كما بينا بتكفر به السيئات، وأن الله سبحانه وتعالى يضع ذلك العبد في منزلة لا يبلغ هذه المنزلة بعمله، فيبتليه ربنا سبحانه وتعالى في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي بدنه. يبقى قلنا أن المرض كفارة يكفر به ربنا سبحانه وتعالى خطايا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الطاعون قال باب فضل في فضل من مات بالطاعون، فضل في فضل من مات بالطاعون. قلنا ده مرض وده ابتلاء وده مصيبة أساسا، ولكن مع ذلك انظر إلى المنح، انظر إلى الرحمات وهذه المنح التي يمنحها ربنا سبحانه وتعالى لمن أصيب بذلك. يبقى دي فيها السلوى، فيها السلوى للإنسان لما نعرف كده يعني ما بين ربنا سبحانه وتعالى لنا في فضل من مات بالطاعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يعني انظر إلى تلك الرحمات وتلك المنن من الرب سبحانه وتعالى، وهذا فضل من الله. إحنا لا نتمنى يعني المرض ولا نتمنى الابتلاء، سأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لقيتم العدو فاصبروا، وكذلك إذا ابتليتم بالمرض فليس لك إلا الصبر والرضا على مقدور الرب سبحانه وتعالى. قال باب في فضل من مات بالطاعون. ثم ذكر رواية عن جابر بن عتيق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت وجده قد غلب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيق يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيا. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما وسع الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة. يبقى هذا ما وسع به ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة. طبعا الشهادة هو من قتل في سبيل الله على أرض المعركة، يبقى ده الشهيد عندنا. لكن انظر إلى هذه التوسعة، وأن الله تعالى وسع على هذه الأمة، كما وسع سبحانه وتعالى مثلا في باب الصدقات. الصدقة احنا نعلم أن الصدقة عبارة عن مال يخرج الإنسان تصدق به على فقير أو محتاج، يبقى ده الصدقة. ولكن انظر إلى هذه التوسعة، وأن الله تعالى وسع لنا في مسألة الصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، إلى غير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مفهوم الصدقات واسع واسع، قلنا حتى لو كف الإنسان الشر عن نفسه هذه صدقة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الله تعالى وسع علينا هذا الرزق، وهذه أيضا الطعام، فدي توسعة من الرب سبحانه وتعالى، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. فالشهادة هو من قتل في سبيل الله، هذا هو الشهيد، هذا هو الشهيد كما هو معلوم، كما أيضا ورد الرواية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهادة فيما منح الله عز وجل هذه الأمة أوسع من ذلك. قلنا رغم أن نقول والله الشهيد الذي قتل في المعركة هذا شهيد دنيا وآخرة، غير طبعا المبطون هذا شهيد، ولكن شهيد آخرة. يبقى نقول لا نعامله كهذا الشهيد الذي قتل في الحرب، الذي قتل في الحرب يبقى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه، يبقى ده شهيد المعركة اللي هو مات على أرض المعركة الدائرة بين أهل الإيمان والكفر. فإن مات ذلك الرجل على المؤمن على أرض المعركة، يبقى إحنا أساسا لا حنغسله ولا حنكفنه ولا حنصلي عليه، ولكن حيدفن بحاله. وأما شهيد الآخرة المبطون المطعون، يبقى ده أساسا يغسل ويكفن ويصلي عليه، ولكن هذا أجره عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تعدون الشهادة، ودوما كان يقوم بطرح الأسئلة على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا على أساس أن الإنسان بيستعد إلى استقبال الإجابة بعد ذلك، يعني ما تعدون الغنى فيكم، ولذلك من المفلس، إلى غير ذلك مما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر. قلنا عشان الإنسان بيستعد بعد كده، يبقى عنده استعداد لاستقبال الإجابة. ما تعدون الشهادة، القتل في سبيل الله، قالوا ما تعدون الغنى فيكم، قالوا عن كثرة العرب، فصحح المفهوم، قال ده الغنى العرفي، ده الغنى العرفي، لكن الغنى الحقيقي يبقى ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى القلب، ده الغنى الحقيقي، هذا هو الغنى الحقيقي، غير الغنى العرفي، ده مش إلغاء للغنى العرفي، لا، هو الغنى كده، فلان ده غني، وفلان نقول فقير، يبقى نقول ده هذا فقير ما عندهوش المال، هذا غني عنده مال، يبقى ده الغنى العرفي، ده ما تعرف عليه الناس، وده أمر صحيح، ولذلك إجابة الصحابة رضي الله عنهم إجابة صحيحة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم يعني بيان الغنى الحقيقي. كما نقول: ما هو الموت؟ الموت إذا فرقت الروح البدن، يبقى ده الموت العرفي، لكن نقول لا، ده في موت حقيقي. وكذلك نقول: ما الحياة؟ نقول طالما أن الروح ما زالت ممتزجة بالبدن فهذه فلان حي، يبقى ده الحياة العرفية. لكن الحياة الحقيقية كما قال ربنا سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، يبقى ده أساسا، يبقى ده نقول فلان ميت حتى لو كان حيا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يبقى دي الحياة الحقيقية أهو. يبقى حياة الإنسان مع طاعة رب سبحانه وتعالى دي الحياة الحقيقية، أما الحياة البهيمية فهذا حتى لو عرفيا قلنا حي فهو ميت. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الفرق بين الحي والميت في ذكر الرب تبارك وتعالى، يبقى في ذكر الرب سبحانه وتعالى هذا إنسان ميت، نقول يعني أنساه الشيطان تماما أن يكون ذاكر الرب سبحانه وتعالى. وأما المؤمن فهو في ذكر دائم رب سبحانه وتعالى دي الحياة، يعني هذه هي الحياة، ودي مقومات الحياة الحقيقية، دي مقومات الحياة الحقيقية. فلذلك صحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وبين لهم ما وسع ربنا سبحانه وتعالى به علينا في ذلك الأمر. فلذلك لما قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، يعني تخيل كده، يعني لو كان الأب ذهب يجاهد في سبيل الله، يعني وجدنا أن البيت يبكي بكاء شديدا أنه سيموت، البيت هيبكي بكاء شديدا أنه سيموت، ولكن ابنته تتأسف أنه مات دون أن يحقق هذه الرغبة. يبقى على ذلك نقول ده رزق، الشهادة دي رزق من الرب سبحانه وتعالى. قال دعه لعل الله أن يرزقه الشهادة في سبيل الله، فالشهادة دي رزق، وبالتالي أن تهيئ للشهادة وتهيئ لك الشهادة هذا من رزق الله تبارك وتعالى العبد، هذا من رزق الرب تبارك وتعالى لذلك العبد. ولذلك قالت والله إني كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك، يعني كان استعد تماما للخروج للغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع أجره على قدر، قال إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته. بينا طبعا مكانة النية ومنزلة النية، لذلك لابد من الاهتمام البالغ بمسألة القلب، لابد من الاهتمام البالغ بمسألة القلب، يعني كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان من الممكن أن يبلغ منازل الشهداء حتى لو مات على فراشه طالما كان يطلب الشهادة بصدق. يبقى لو طلب الشهادة كده بصدق من رب سبحانه وتعالى، يعني ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبلغ منازل الشهداء حتى لو مات على فراشه. قلنا الرواية محتاجة انك انت تدقق فيها النظر، مش رواية احنا بنقولها كده وانتهت، لا، فين حظك، فين نصيبك من ذلك الكلام، فين نصيبك؟ ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث به نفسه قال مات على شعبة من النفاق. ده انت تحدث نفسك بالغزو، ده امر مطلوب، نقول عشان تبرئ نفسك من النفاق، عشان انا برأ نفسي من النفاق، يبقى على ذلك نقول تغزو او اقل ما فيها، يبقى ده حديث النفس عندك انك انت تحدث نفسك بالغزو في سبيل الله وبالجهاد في سبيل الله. قلنا الا لو مات الانسان مات على شعبة من شعب النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة كده نقول يعني انك انت يعني كيف نتعامل مع النصوص، وإلا مش نص احنا هنحفظه، نص هنقرأه، نص هنسمعه، لا، ده نص انا اعمل به. يبقى من لم يغزو ولم يحدث به نفسه، طب انت ما غزناش، لم نوفق الى ذلك، لم نوفق الى الجهاد في سبيل الله، يا ترى انت فعلا حديث النفس جاري كده انك انت بتتمنى الغزو في سبيل الله، تتمنى الجهاد في سبيل الله؟ وطبعا نقول لك والله انا بتمنى، طب انت بتتمنى الجهاد في سبيل الله ليه؟ يعني ليه يا ترى؟ ايه البغي عندك في الجهاد في سبيل الله؟ يبقى لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى العليا، فعلا الامر ده يعني موجود في القلب، فعلا مزروع في القلب، ولا هو احنا في الحوار والكلام ممكن نجيد الكلام، لكن نقول لا، احنا انظر للقلب، الكلام اللي انت بتتكلمه ده فعلا موجود في قلبك، مبثوث في قلبك، مزروع في قلبك، فعلا فعلا انت بتحدث نفسك بالغزو وفعلا لتكون كلمة الله العليا، ولا ممكن تحدث نفسك بالجهاد مثلا انتقاما مثلا من اليهود، يعني هو كل ما في المسألة انتقام اليهود مما يفعلونه بإخواننا وفي قتلهم للأولاد والنساء، فيبقى رغبة في الانتقام، ولا هي لتكون كلمة الله العليا؟ يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كده، رجل بيقاتل شجاعة، يقاتل يذكر، ويقاتل لكذا وكذا، فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يقاتل في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله. يبقى المسألة محتاجة، ده هي مدار الأمر ده على القلب، على المضغة ده هي، إذا صلح صلح الجسد كله، يبقى ألا وهي القلب. وثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح الأعضاء كلها موقوف على صلاح القلب، كما أن فساد الأعضاء موقوف على فساد القلب. يبقى عشان كده أنت نهتم بالأصل ده القلب. يبقى لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته حسب النية، وده طبعا مرجع ذلك إلى الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد من إصلاح وتصحيح النية، وده مش حياتي أبدا إلا إن كان الإنسان من أصحاب القلوب السليمة. أنت قلبك لابد أن يكون سليما، سليم مش سليم عضويا كده يقول الله ده مريض قلب، لا، يعني ده احنا ما نتكلمش على الجزء العضوي مضى العضوية، لكن القلب وبما فيه من مفاهيم وأفكار. يبقى القلب ده نقول ده الوعاء اللي احنا بنضع فيه معالم الإيمان، قلنا عشان يكون لها النتاج على ظاهر ذلك الإنسان، ولذلك هذا صادق في نيته يبقى ربنا سبحانه وتعالى يثيبه، هيثيب هذا الإنسان، يثيب الإنسان على قدر نيته، على قدر. وطبعا الكلام في هذه المسألة طويل، يعني المسألة في مسألة النية قلنا الأحاديث فيها كثيرة جدا وواضحة جدا وبينة جدا، لكن أنت لابد يكون لك حظ ونصيب فيها أنك أنت تدقق فيها النظر، لا تمر الرواية إلا وترى أين أنت منها، يعني ما تمرش الرواية علينا إلا وتشوف أنت فين فيها. يبقى لما نقول على قدر نياته، هل فعلا أنا نياتي فيها الغزو في سبيل الجهاد في سبيل الله، وهل فعلا انتقاما مثلا، ولا عشان تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، من أجل الدين، يعني من أجل الدين في غيرة كده شديدة، يعني ما يقول الإنسان لما بيرى الكفر وبيرى الشرك ويرى تطاول واستطالة الكفر والشرك، ولا يعني هي رغبة في الانتقام، هي رغبة ممكن تكون في الانتقام، لكن انتبه كده لتكون كلمة الله العليا، تخلص النية تماما. عشان أنا أخلص النية لازم هنا القلب فعلا يعني يملأ بالإيمان، وأزيل أي معلم من معالم الشرك أو العصيان، قلب سليم كما قال وكما بين ربنا سبحانه، إلا من أتى الله بقلب سليم، يبقى قلب خالي من أي معلم من معالم الشرك أو المعاصي والموبقات. قال وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله. وقلنا هذا من فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذا فضل الله عز وجل على الأمة، عشان نقول يعني تعرف يعني ذلك الفضل والمنة، أن الله تعالى اصطفاك على الإسلام، على الإسلام، وجعلك من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فوسع الله عز وجل علينا ذلك الأمر ما لم يوسع على الأمم السابقة. يبقى الشهادة هي الشهادة، لكن تخيل انظر بقى إلى من الرب سبحانه وتعالى، إلى من الرب سبحانه وتعالى، فقال المطعون شهيد، وده الشاهد طبعا من الكلام، قال والغرق أو الغريق شهيد، وصاحب ذات الجم شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع، قال شهيد. يبقى الشهادة سبعة، قال أي الشهادة الحكمية، الشهادة الحكمية، يبقى الشهادة الفعلية اللي هو بيقتل فعلا في سبيل الله، أما دي شهادة حكمية يبقى الشارع ذكر ذلك الحكم، ذكر ذلك الحكم، يبقى نقول ده أساسا شهادة، قال أي حكمية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك. فإجابة الصحابة رضي الله عنهم لما قال ما تعدون الشهادة، قالوا القتل في سبيل الله، فده كلام صحيح، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة، ولكن نقول أن الشارع بيّن أن الشهادة أوسع من ذلك، الشهادة أوسع من ذلك، فقال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، وذكر ذلك الأمر. قال المطعون أي الذي يموت بالطاعون، يبقى المطعون الذي يموت بالطاعون، وأيضا الغريق، قال إذا كان سفره طاعة، يبقى الغرق أو الغريق شهيد، يبقى الغريق شهيد، نجيش على أي كده يعني نقول يعني امرأة نقول نزلت بملبس البحر كده وماتت غريقة يبقى ده شهيد، لا، يبقى الشهيد ده يعني ما يبقاش نقوله عاصي لله تبارك وتعالى، هنقول عليه شهيد، نقول والله إنسان دخل خمارة وقعت الخمارة فمات في الهدم يبقى ده شهيد، لا، ده الشهادة دي يبقى نقول هذا إنسان على طاعة رب سبحانه وتعالى، على طاعة الرب سبحانه وتعالى، لكن ما يكونش والله هو عاصي لله عز وجل، يكونش عاصي للرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال والغريق شهيد إذا كان سفره طاعة، قلنا عشان يصحح المفاهيم، عشان يصحح المفاهيم. قال وصاحب ذات الجنب، وهي قرحة أو قروح بتصيب الإنسان داخل جنبه، قال ومن علام ذلك الوجع تحت الأضلاع وضيق النفس مع ملازمة الحمى والسعال، وهي في النساء أكثر. يبقى وصاحب ذات الجنب شهيد، يبقى بيموت بهذه القروح التي تصيب ذلك الإنسان، يبقى هذا أيضا شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مات في مرضه. قال والمبطون شهيد، اللي بطون قال من إسهال أو استسقاء أو وجع بطن، يبقى المبطون ده شهيد، إن مات في المعدة يبقى هذا شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نتيجة أصيب بإسهال أصيب استسقاء أصيب بوجع في بطنه مات من أثر ذلك، يبقى هذا شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب الحريق أو الحرق شهيد، يبقى اللي بيموت أيضا في محروق أيضا هذا شهيد. قلنا طبعا كل ده يعني احنا بنتكلم على إنسان طاع لله، وإلا ممكن إنسان ينتحر كده ويضع على نفسه بعض المواد المحرقة ثم تشتعل فيها النيران فيموت، لا يبقى الحرق أو يموت في الحريق، يبقى نقول يبقى حال الإنسان دي قلنا الإسلام ده منظومة متكاملة، كنش عاصي الله تبارك وتعالى نقول عليه شهيد، لا يعني هو أساسا يكون أصلا من أهل الطاعات. فعلى ذلك قال والحريق شهيد أو الحرق شهيد، قال والذي يموت تحت الهدم شهيد، يبقى نقول يعني انهدم عليه البنيان فمات أيضا هذا شهيد. والمرأة تموت بجمع أيضا شهيدة، تموت ويعني وهي حامل كده قبل الولادة، أو البعض قال في نفاسها في النفاس يعني في بعد الولادة كده، ساعات المرأة بتصاب كده بحمى شديدة وتموت، بتموت موتها ده أساسا كان من أثر ولادة، من أثر ولادة، هذه امرأة تموت بجمع، إما أنه أساسا ماتت الولد في بطنها معها، أو أنه أساسا بعد الولادة وأصيبت بهذا الأمر فماتت في نفاسها، يبقى أيضا هذه امرأة يبقى نقول أنها شهيدة، شهيدة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال أن لو ماتت المرأة بكرا، لو ماتت المرأة بكرا يبقى لم تتزوج وماتت بكرا، ولكن يعني قال أبو داود الجمع أن يكون ولدها معها، ده أساسا الجمع. ثم ذكر أيضا الشارح في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهد، قال والغرق وصاحب الهد والشهيد في سبيل الله. في رواية قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهد والشهيد في سبيل الله، يبقى الشهادة خمسة، هنا قال الشهداء أو الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، مفيش تعارض ما بين الأمور، يعني مفيش تعارض بين الأمور. قلنا هذه رواية يبقى ذكر فيها قال الشهداء خمسة، لكن ده ما يمنعش أنها تكون أزد من ذلك، لكن جمعت هذه الرواية يعني هذه الأصناف الخمسة، والأمر في ذلك كثير، يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المات إلا سوى ثلاثة، لكن اللي تكلم في المات أكثر من ذلك، والسنة ورد بذلك الأمر وهذا البيان. حق المسلم على المسلم خمس، ده حق المسلم على المسلم ست، هنجد أن هي أساسا مش الحقوق، لكن هي الرواية اشتملت على ذلك، اشتملت على ذلك الأمر. سبع يظلهم الله في ظله، يبقى مش هم ده الرواية اشتملت على السبعة دول، لكن هي الأمر مش محصور ولا مقصور على السبعة، ده هم أساسا نقول أوسع من ذلك بناء على الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ما فيش تعارض بالروايات، فيش تعارض بروايات، وبالتالي الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، نقول لله دي وسع فيها أكثر من هذه، والخمسة دخلها في ذلك، كما نقول أن صلاة الجماعة تفوق على صلاة الفرد بخمسة وعشرين درجة، سبع وعشرين درجة، نقول ما فيش أساسا يعني اختلاف بين الروايات، والأدنى داخل في الأكثر، فالشهداء خمسة: المطعون، المبطون، الغارق، صاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. كل دول أساسا أصناف موجودة في الرواية التي بين أيدينا، وهذه الرواية التي بين أيدينا عند أبي داود نقول فيها أصناف أكثر، فلا تعارض في ذلك، لا تعارض. يبقى خمس من الفطرة أو الفطرة خمس، ونقول إن وردت رواية إن الفطرة أكثر من ذلك، يبقى أكثر من ذلك ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الرواية دي مقصورة على الأصناف ذهية، لكن لا يمنع وجود أصناف أخرى، لا يمنع وجود أصناف أخرى. فالشهداء خمسة وهنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، يعني في الرواية دي ثمانية هم، هنا خمسة، يبقى الثلاثة زيادة دولة يا ترى محل هؤلاء؟ نقول إن هي هذه الرواية صحيحة ودي رواية صحيحة، وبالتالي نقول الأدنى داخل أو الأقل داخل في الأكثر. وذكر أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون الفار منه كالفار من الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. يبقى من ضمن الروايات التي ذكرها أيضا الشارح هذه الرواية، رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون الفار منه كالفار من الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. طبعا بينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الطاعون لو وقع في بلدة وأنت خارج هذه البلدة فلا تدخل فيها، وإن وقع في بلدة وأنت داخل البلدة فلا تخرج منها فرارا من الطاعون، تخرجش كده فرارا من الطاعون. وما تظنش أن أنت لما خرجت وكتب لك النجاة لولا هذا الخروج يبقى لا كان ذلك الموت كما مات الناس، نقول لا، كل ذلك بقدر الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك بقدر الرب سبحانه وتعالى. قلنا كل ده كان من أجل صيانة وحفظ عقيدة الإنسان، وبالتالي قال وإن وقع في بلدة أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. لكن يبقى الرواية بينت أيضا أن أنا ممكن أخرج، بس مش بنخرج فرارا من الطاعون. ممكن الإنسان يعني يظل الناس أنه خرج لأمر آخر وهو في داخله فر من الطاعون، يبقى ده أساسا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لن يحاسبوا الإنسان، ولكن ما الذي يحاسب الإنسان؟ الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي لما تيجي تعامل تعامل الرب سبحانه وتعالى، وتعلم يقينا أن الرب سبحانه وتعالى يطلع على ما أخفيناه عن الناس. يعني ممكن الإنسان كده يخفي ذلك الشيء عن الناس، لكن أنت تراقب الرب سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منك، وبالتالي لا يخرج منها فرارا منه. قلنا ممكن يقول لك والله أنا خارج لكذا، لكن يا ترى يعني هو نقول لو سألنا القلب أنت خارج ليه؟ ده فرارا منه. يبقى أنت اعلم أن الرب سبحانه وتعالى بينظر إلى قلبك ويعلم ما في نفسك، ما تيجي تعامل تعامل الرب. يعني نقول والله ممكن حنخفي ذلك الأمر عن الناس والناس يصدقون ما نتكلم به، لكن أنت عامل الرب سبحانه وتعالى، تنظرش كده معاملة الناس، عامل الرب. أعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وأن الله تعالى ينظر إلى قلوبنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى ينظر إلى صوركم ولا أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى على ذلك أنت تراقب الرب سبحانه وتعالى، راقب الرب سبحانه وتعالى. لما نيجي نقرأ قال أنه عليم بذات الصدور، يبقى على ذلك أنت اعلم أن الرب سبحانه وتعالى يعلم هذه الوردات والخواطر التي في قلبك، ويعلم أي معلم يعني كان في قلوبنا، إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فإياك ومعاملة الناس، لكن دايما تعامل الرب، والرب سبحانه وتعالى هو الذي سيجازي الإنسان على أعماله، ويجازي الإنسان أيضا على نيته، على نيته. فترى النية إيه؟ يبقى أنت عامل الرب سبحانه وتعالى، يبقى خرج فرارا، يبقى أنت تخالف عند ذلك، حتى لو ظهر أمام الناس أنك أنت لا والله خارج عشان تتاجر، خارج عشان كذا، خارج عشان كذا، يقول لك يعني إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب المريض يؤخذ من أسفاره وعانته. قال المريض يؤخذ من أسفاره وعانته، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني قام أحد الناس بجمع ثروة من تجارة المخدرات، وآخر جمع ثروته من التعامل بالربا، ثم تاب الاثنين واستغل أموالهما في أعمال مباحة ومشروع. السؤال ماذا على كل منهما حتى أكون التوبة توبة صحيح يقبل الله عز وجل؟ يعني اللي طبعا اللي هو جمع الثروة والمخدرات يبد أن يتخلص من ذلك المال تماما، يبد أن هو يتخلص من هذا المال تماما، لأن طبعا ده مال حرام، وبالتالي هذا المال يعود وينفق على في مصالح المسلمين العامة. لكن لابد ان هو ان يتخلص من هذا المهم، لابد ان هو يتخلص من هذا المهم. واخر جمع ثرواته من التعامل بالربا ثم تاب الاثنان. يقول والله يرجع لاصل ماله، يرجع اساسا لاصل ماله. انا مش عارف بقى جمع ثرواته من التعامل بالربا ازاي، يبقى كان عنده مال وكان بيرابي بيقرض الناس وبالتالي بياخد اكثر، ولا لو كان الحال كده نقول له انك انت يعني لك راس المال، لك راس ذلك المال. يبقى ده اساسا، يبقى الفرق بين الاثنين ان ده يعني حرام صرف، وده لو كان هو بيقرض الناس وبالتالي بيحصل على ربا من اقراض، نقول له يرجع لراس ماله، يرجع اساسا لراس ماله. ان كان راس ماله لم يستنفذ في استعمالاته، يعني ممكن يكون هو والله اقرض وجمع مثلا ربا وبينفق، نقول له النفقه بتاعتك ده هنعتبرها من مالك الحلال، فشوف النفقه بتاعتك يا ترى المال الحلال فضل فيه بقيه بعد النفقه ولا لا. يعني هو يبقى انفق والله عنده كمان 100,000 جنيه مثلا يعني، وبالتالي جمع ثروه وكان بيرابي بيقرض الناس وياخد ربا، وهو اساسا بيعيش في حياته، ولكن كل ما انفقه يعني من لحظه ان هو كان بيتاجر كده هذه التجاره المحرمه مثلا انفق 80,000، يبقى انت لك 20,000 من مالك، ده انفق اكتر من 100,000، يبقى ليس لك حظ في ذلك المال. احنا نعتبر النفقه التي كان ينفقها من ماله الحلال، فيحصل النفقه ويحصل اصل المال بتاعه ويعمل مقصة. لا النفقة بتاعته أكثر من رأس المال، يبقى على ذلك هو هيتخلص من ذلك، هيتخلص من ذلك. قلنا لأن طبعا ده ربا، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى فلكم رؤوس أموالكم، يبقى لكم رؤوس أموالكم. بعض الشركات تعمل مناقصة على عملية معينة ثم بتقلب المناقصة إلى المراسة، حيث يحصل مندوب من كل طرف مشارك في المناقصة، حتى يحصل بين او حيث نعم يحضر المندوب من كل مشارك في المناقصه، وابدا بتخفيض من سعر اقل من اغلى شيء في المناقصه ياخذ تلك العمليه. فهل هذه المورثه نظام جائز شرعا ولا لا؟ يعني دي زي المزاد، يعني زي المزاد، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم الانسان على صوم اخيه، يصوم على صوم اخيه. لما نقوله المزاد رس على فلان، خلاص ما تجيش بقى انك انت تقول له لا انا ممكن ازود اكثر من ذلك، لكن في المزايده لحرك في ذلك الامر. يبقى انا هنعلن كده، نقول يا اخوانا الالم ده مين يشتريه، مين يشتريه، يبقى هنقول انا هبيعه الاغلى يعني قيمه هتدفع او الاغلى ثمن. واحد قال والله انا ادفع فيه جنيه، الثاني قال 2 جنيه، ما فيهاش حرك المزايده دي، ما فيهاش حرك. لما قلنا والله فلان ده قال هدفع 10 جنيه اخوانا في حد اكثر من كده؟ قالوا لا، فخلاص يبقى ده بتاعك. فيجي واحد بعد كده يقول لك انا هاخده ب 12، قول له لا، هذا هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمع احدكم على سوم اخيه. يبقى بعد ايه؟ بعد ما خلاص تم رسى العطاء على فلان او رسى البيع على كده، يبقى المزايده ما فيهاش حرج، المزايده ما فيهاش حرج. فقالوا له اخوانا احنا عايزين دلوقتي حد يورد لنا الحاجه الفلانيه، حاجه الفلانيه، واحنا هنعمل كده ممارسه يوم كذا يوم كذا. فيجي والله نقول والله دلوقتي يعني بكام؟ قال والله انا هدفع مثلا، انا ممكن اورد الحاجه دي ب10، واحد قال انا اوردها ممكن ب9، واحد بيقول مثلا ب8، يبقى دي ممارسه. طبعا هو مش هيمارس بهذه الاسعار، هو خسران كسبان، يبقى زي المزايده كده. يبقى برضك هي دي الممارسه بهذه الصوره، ممارسه تكون بهذه الصوره. خلاص تم بقى، خلاص دفع على كده، ما يجيش واحد بعد كده يقول لك انا والله ايه هو ده 8، انا ممكن ادفع 7.5 او اخدها ب7.5. قول له خلاص هو تم ايه يعني رسى المزاد او العطاء على كده، رسى على كده. فيبقى دي اساسا اقول لك والله انت ممكن تورط بكام، تورط بكام، يبقى ورطها بكذا بكذا بكذا. طبعا هم بيجيبوا المندوبين كده، يبقى بيمارسوا امام بعضهم، يعني مش ممارسه كده خفيه، لا ممارسه. وبيجيش طبعا يعني تيجي على مندوب كده عشان يعطيك يعني بعض المال، تقول له والله مثلا خلي قول بكذا وايه هيقبل منك. ده في المناقصات بيعمل بيتم الحاجات ده، هي طبعا يقول لك مناقصه مزاد مناقصه، فكل واحد بيقدم العطاء بتاعه. ساعات مثلا اللي ماسك المناقصه يقول له فلان ده، يقول له ايه قدم بكذا وهو ده هيقبل منك، هيقبل منك السعر ده طبعا مقابل يعني هم يقول عليها عموله، لكن دي رشوه اساسا يعني. فده طبعا محرم في المناقصات، هي نفس القضية في المناقصة. المناقصة يقول لك والله عايزين حد يورد لنا كده، يورد ده بكام؟ فأدي المناقصة. فأنا بقول والله أورد ده بسعر كذا، بس هي بتبقى في أظرف كده، وبالتالي بيتم فضل المناقصة وخلاص، نقوله على حسب الورق يبقى إيه، يبقى فلان. الممارسة زي المناقصة كده بالظبط، بس بتبقى المندوبين موجودين، مندوبين موجودين، يبقى زي المناقصة كده. المناقصة كلها بتبقى إيه، بتبقى في أظرف مثلا، وبيتم فتح المظاريف دهيت، ونشوف بقى يبقى ادي الورق اللي كتبوا فيه ايه القصه بالظبط. نقول والله ده فلان اقل سعر بنفس الشروط اللي احنا عايزينها، فنقول اخواننا يبقى دلوقتي وقعت المناقصه على فلان، خلاص تم طبعا التعيين. هنا الممارسه زيها بالظبط، بس نجيبوا الناس يبقى بالتالي يبداوا يمارسوا قدام بعضهم. طبعا انا في الاخر هنختار، اذا بنقوله كده والله يعني احنا عايزين مثلا 100 كيلو برتقال، ففلان ده يقول لك والله انا هندولك ب3 جنيه، التاني قال لا انا ممكن اورده ب2.5، احنا ما اشتريناش لسه، ده قال لك والله ب2.25، وهكذا. الجوده شفناها هو ده المطلوب، خلاص يبقى انا اشتري من اقل سعر، اقل سعر. يبقى دي الممارسه كده، ما يجيش حد بعد الممارسه دهيت ما تمت يقول لك والله طب انا ممكن اورده لك بكذا. يبقى ده زي السوم، لا يسوى احدكم على سوم اخيه، يسوى احدكم على سوم اخيه. أخ كان مريض وصلى في حال مرضه ما بين الفراش، مش عارف صلاة البيت ما بين الفراش بين وصلاة مش عارف فيه، وعندما أفاق واستطاع قيام الحركة وجدناه كان على جنابة، فهل عليه من قضاء حيث أنه لا يعلم متى أصابته الجنابة؟ يعني أخ كان مريض وصلى في حال مرضه، يعني هو بيقول ما بين الفراش مش عارف صلاة ايه، يعني عندما افاق واستطاع القيام والحركة وجدناه كان على جنابة، فهل عليه من قضاء حيث انه لا يعلم متى اصابته الجنابة؟ لو لم يعلم متى اصابته الجنابة يبقى هنقول له هنعتبر الجنابة دي اصابته من اخر نومه. يعني هو يا ترى نقول لك يعني اخر مرة يبقى نام امتى؟ هو مش عارف امتى يعني اصابته، هو بقاله مثلا 3 ايام في الفراش، 3 ايام وطبعا بينام، فنقول لك والله انت ما تفتكر كده احتلام، ما يفتكرش مش فاكر حاجه خالص، لكن وجد اثر يعني هذه الجنابه في ملبسه، فنقول له مش فاكر امتى، خلاص نعملها على اخر مره، اخر مره ويصلي، لان الاصل ان انا على طهاره، اصلا انا على طهاره، وبالتالي الجنابه دي امر طارئ، أمر طارئ، فعلى ذلك على آخر مرة، آخر مرة نمها طالما مش متذكر يعني احتلام يبقى دي آخر مرة. شو بعد الصلاة اللي صلىها يعني اغتسل ويصليها، اغتسل ويصليها، اكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Yeah.